أم مثالية وبنت مثالية. لعل أغلب الأسئلة التي نشرت في سلسلة من غريب ما سألوني كانت رسائل، وكانت مهمتي تصحيح بعض الأخطاء اللغوية أو الأغلاط النحوية التي تكون بتلك الرسائل، ثم ترتيبها لتكون صالحة للنشر فإعداد الجواب عليها. ومشكلة اليوم لم تصلني برسالة، بل إن صاحبة المشكلة حضرت مع أمها في بيتي وطلبت مقابلتي وحدثتني حديث الولد للوالد. فتاة في ربيع العمر، مثقفة ثقافة جامعية، تتكلم بطلاقة وحسن تعبير. حكت لي قصتها وأنا أنصت إليها، لم أقاطعها إلا للاستفسار عن بعض النقاط من حديثها. واقتصر دور أمها المحجبة على مجرد الإيماء برأسها موافقة ابنتها في كل ما تقول. وأقول الحق أيها القارئ، إن حديث الفتاة أعجبني، وتمنيت لو أن كل بناتنا كنا في هذا المستوى من الثقافة والاطلاع واحترام النفس والثقة بها. كانت الفتاة تتكلم بثقة وبموضوعية، ووجدت عندها إلماما إلى حد ما بدينها وبمجتمعها. وبقدر ما أعجبني حديث البنت الذي لمست فيه الصدق، بقدر ما أكبرت هذه الأم التي عرفت كيف تربي وحيدتها وكيف صبرت وصابرت حتى رأت العاقبة في زرعها وقد نما وأينع، ولتحمد الله على نعمته وتسأله المزيد منها. لا أريد أن أسبق الأحداث، بل أبدأ القصة من أولها كما قالتها الفتاة، ولكن باختصار. قالت: إني خريجة جامعة، وهذه التي تراها أمي، وأعظم بها من أمي. ضحت في سبيل تربيتي بالنفس والنفيس. أود لو أني أقف أمام كل العالم العربي لأعلن للأمهات هذه الحقيقة وللناس، وأعني الأمهات اللواتي يطلبن البر من أولادهن. وكل ما أرجوه أن يوفقني ربي حتى أرد لي هذه الأم العظيمة بعض الدين الذي تطوق به عنقي. صعب يا سيدي أن أشرح أو أصور لك كيف ربتني أمي، بل مستحيل أن توفيها كلماتي حقها. فالكلمات مهما كانت بليغة ومهما كان تعبيرها قويا، فهي مجرد كلمات. وترجمة هذه الأعمال بالكلمات صعب، لا سيما إذا كانت هذه الأعمال جبارة ومغلفة بالألم والسهر والتعب والمعاناة. باختصار شديد يا سيدي، لم أعرف لي أبا منذ الثالثة من عمري، لم أره حتى ولم أسمع به. هناك أشياء قد يتصورها البعض تافهة أو سطحية، لكن هذه الأشياء التافهة تؤثر تأثيرا مباشرا على مسار حياتنا. لم أذكر لي أبا لولا أن الناس يقولون إني بنت فلان، علما بأن هذا الفلان نكرة. لم أعرف، بل لم أعرف رجلا مسح يوما بيده على جبهتي. لم أقم صباح يوم من الأيام لأجد رجلا واقفا أمام سريري كي يقبلني قبلة الصباح، ثم يعطيني بيده الحانية المصروف اليومي مهما كان تافها. لم يوصلني بسيارته للمدرسة لأنزل منها فأتلقى سؤال زميلاتي وصديقاتي وهن يقولن لي: من هذا؟ فأقول بفخر واعتزاز: إنه أبي أو عمي أو خالي أو جدي. لم يحدث هذا لسبب بسيط، هو أني لم أعرف لي أبا كما قلت، ولا عما ولا خالا. لم أعرف إلا هذه الأم التي كفتني برعايتها رعاية كل الأولياء. أرجوك يا سيدي لا تسخر من تفاهتي، إنك قد تتصورها أشياء ثانوية، لكن الطفل يراها كل حياته. فما بالك وأنا أنثى، والأنثى كما تعلم تأثير او مسحة يد على شعرها او قبلة على جبينها. ولا اريدك ان تتصور انني شعرت بالحرمان، لا، لقد استطاعت هذه الام المكافحة ان تعوضني عن حنان جميع من يسميهم الشرع بالاولياء، فاغدقت علي الكثير الكثير من نفسها وحنانها وعطفها ما كان بلسما لجراح قلبي الصغير. قد تتساءل واين ابي؟ الحقيقة لا ادري، كل ما اعرفه ان امي كانت تذهب الى المحكمة اليوم الاول من كل شهر وتعود لتحكي لي عن شيء اسمه النفقة. ولم يستطع عقل الصغير ان يستوعب معنى هذه الكلمة البشعة البغيضة. كنت ايامها في العاشرة من عمري، وكانت امي تعود وفي يدها شيء من الدراهم القليلة، تنظر اليها بحسرة ثم ترفع عينيها الى الله طالبة منه البركة فيها والعون على تربيتي. وكان الله معها يستجيب لدعائها. كيف؟ لا ادري. فتستطيع امي ان تجيب على هذا السؤال، لكني اقول انني لم اشعر اطلاقا بانني اقل من زميلاتي. كنت البس مثلهن، وربما كان لباسي احسن، واكل ما اشتهي، واخذ مصروفا، وكل شيء طلبته وفرته امي لي. وانا اقول لك الان وبلا عاطفة انها كانت تقتطعه من نفسها ومن راحتها من سهرها لتعمل، وربما باعت بشرت لا لنفسها ولكن لتوفر ما توفيه لي، والا فكيف استطاعت ان تحل هذه المعادلة الصعبة وان توائم بين دخلنا الذي لا يكاد ينكر وبين مصروفنا الهم الميسر. ورغم قسوة الحياة على امي ورغم كفاحها البطولي لم اسمعها يوما تتذمر. كانت ابتسامة الرضا فوق شفتيها دائما، وكان حسن ظنها بالله يملأ قلبها، واساريرها تنبئ عن سكينة هائلة في داخلها، سكينة المؤمن لان حبل الشدة قصير، سكينة الصابر المصدق بوعد الله بأن مع كل عسر يسر وأن الله مع الصابرين. أقول رغم قسوة الحياة وشظف العيش لم أسمع أمي تسب أبي مرة أو حتى تنفي عليه باللائمة. كانت تقول هذا قدري وعلي أن أرضى بقضاء الله، ويكفيني وجودك معي فأنت أملي وأنت بخلي عند عرزي إن طال بي العمر. تقولها أملا للمستقبل ورضا بالواقع. وصممت أمي على أن أتعلم وأتعلم حتى النهاية. كانت تقول يا ابنتي الشهادة أكبر سلاح تواجهين به غدر الزمن والناس. اليوم الناس غير الناس، فالعلم يا ابنتي هو المصباح الذي ينير لك الظلمات. لم اكن افهم كلماتها، وكل طفلة في سني كانت المدرسة بالنسبة لي واجبا ثقيلا واحيانا واجبا بغيضا، لكنها بكلماتها وصبرها وتشجيعها ورعايتها لي هونت علي كل صعب وذللت لي كل عقبة، حتى اصبحت المدرسة لي الجم من غذائي. وكبرت وكنت عند حسن ظن امي بي لم اخيب املها ولم ارسب مرة في حياتي. لم يتخلف ترتيبي عن الخمس الاوائل، وكنت اجل جهدي وهي من ورائي تؤذرني وتشجعني وتشحذ همتي. ولكن كرهت ابي، كرهته دون ان اراه ودون ان تكرهني به امي او تعيبه امامي. كرهته حين بدأت اعي الامور واسلمها. كرهته حين رأيت امي تقف وحدها كالصخرة الصماء تصارع العواصف الهوجاء والاعاصير القاسية والتيارات الجارفة بشجاعة. وكرهت حتى وذات يوم زارتنا امرأة عراقية وجلسنا نتكلم، وعجبت المرأة بي وقالت رحم الله أبا رباكي، ووجدتني أندفع بلا وعي لأقول لها الله لا يرحم أبوك. لست أدري كيف صدرت مني هذه الكلمة القبيحة وكيف قلتها، ربما أنطقني بها كرهي لذلك الأب اللاهي، أو ربما حبي لأم المكافحة، لا أدري. واعتذرت بعد ذلك للمرأة وطيبت خاطرها. العيب يا سيدي أن أمي عاتبتني على ذلك رغم كل ما سببه لنا أبي من آلام، عاتبتني وقالت لي يا ابنتي سامحي من أساء إليك والتمسي عند الخالق ما تفتقدينه عند المخلوق. والآن سيدي قد تتساءل ما المشكلة التي جئتك من أجلها. المشكلة تتلخص في سؤالين. السؤال الأول، إنني لا أعرف أبي كما قلت، والآن أنا بسبيل لاختيار شريك حياتي، ومعلوماتي تقول إنه لا عقد بلا ولي، فكيف أعقد زواجي على من أختار؟ ثم إذا ظهر هذا الأب فجأة وعارض زواجي بدافع الحقد أو الانتقام، فكيف أتصرف؟ أما السؤال الآخر فهو إني عاهدت نفسي أن أعوض هذه الأمة عما عانت، ووجدت أفضل سبيل لذلك ألا أتركها أبدا إلا أن تعيش معي وتحت سقف بيتي أيا كان هذا البيت. وأنا أضع شرطي هذا أمام كل رجل يتقدم لي، فهل مثل هذا الشرط نافذ؟ وإني أسمع في بعض الأحيان عن شروط غير نافذة أو شروط باطلة أو شروط غير واجبة التنفيذ. إنني جئت إليك وكل أمل في أن أجد عندك جوابا لأسئلتي التي لا أعرف لها جوابا. وانتهت الفتاة من سرد قصتها، ووجدتني أنظر مرة أخرى إلى أمها وأقول بارك الله في بطن حملت وحجر حضنت ويد رعت وعين سهرت، بارك الله في أمك التي ربتك. الجواب، وقبل أن أجيب على سؤال السائلة أقول لا يسعني إلا أن أكبر هذه الأم النادر وجود مثلها في زماننا هذا، علما بأن الكثير من الآباء شتتوا شمل الأولاد، فضاع الولد بين أم لاهية وأب بلا ضمير. وباعتقادي أن الله قد عوض صبر هذه الأم خيرا بإنجابها مثل هذه البنت المثقفة الواعية الهادئة الحنونة، وقد استأذنتها لأنشر قصتها لأن فيها ذكرى مفيدة للأمهات وللبنات، فأذنت دون ذكر اسميهما علما بأني لم أسألهما عن اسميهما. ثم نأتي للإجابة على أسئلة السائلة وأقول إن القاضي ولي من لا ولي له، فإذا اخترت شريك حياتك ولم يكن لك ولي فسيكون القاضي وليك. أما إذا ظهر الوالد وحاول عرقلة زواجك فيمكنك أيضا اللجوء إلى المحكمة وشرح القضية كلها للقاضي الذي سيفهم مشكلتك، ولن يعير ظهور هذا الأب الذي تركك طفلة ولم تريه مرة واحدة في حياتك اهتماما حتى ولو دفع النفقة سنتين أو ثلاثا. والجواب على سؤالك الثاني، وهو الشرط على زوج المستقبل في أن تكون أمك معك، فاعتبري أن هذه أمنيتك التي تتمنينها وليس فرضا تفرضينه عليه. واعتقد أن أي إنسان يتمنى أن تعيش معه مثل هذه الأم العظيمة، لأنها ستكون مكسبا له وليس عبئا عليه. والشرط هذا واجب التنفيذ إلا أن تكون الأم مشاغبة بين الزوجين، ولا أظن أن مثل أمك التي ضحت بشبابها في سبيل إسعادك ستكون في المستقبل سببا في شقائك.